طاهرة ليست بنجسة، وكذلك إناؤها يصير مثلها طاهرا. لماذا؟ قال لأن هذه الأشياء نجاستها كانت لشدتها المسكرة وقد زالت هذه الشدة عنها، فإناؤها يكون مثلها ما فيه من آثار النجاسة قد زال بالتحول إلى الخل. أما إذا كان لا، صاحب الخمرة هو الذي قصد تخليلها وعمل على تخليلها، فإنها لا تطهر بهذا التحويل. قال كالماء الكثير إذا تغير، إذا زال تغيره بنفسه، لو كان هناك ماء كثير فوق القلتين وتغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، ثم بعد فترة زال هذا التغير، فإنه يصير طهورا لأنه زال تغيره. والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، كذلك العلقة لو كانت علقة دودة وفي مكان النجس فتحولت إلى حيوان طاهر فإنها تصير طاهرة. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، يعني الخمرة لو أنها خللها صاحبها وحولها إلى خل فإنها لا تطهر بسبب أنه عمل على تخليلها. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل. ثم قال الخل المباح هو أن يصب الإنسان على العنب أو على عصير العنب خل قبل أن يغلي ويشتد ويقلص بالزبد لأجل أن لا يغلي، فهذا نوع من أنواع استخراج وتحصيل الخل. ثم أشار إلى مسألة وهو أن غير الخلال يعني غير صانع الخل لا يمكن من أن تبقى عنده الخمرة، لأنه يشك في صدق إبقائها عنده وأنه يكون قصده تصنيع الخمر أو استعمال الخمر. وأما المعروف بأنه خلال فإنه قد يحصل منه بعض الأحيان أن لا يتقن المقاييس والمعايير لتصنيع الخل فيتحول إلى خمر، فيترك على أنه يعالج الخل أو يتركها حتى تتحول إلى خل. أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلطت ولم ينضبط حرم. يقول إذا كان هناك عند الإنسان دهن فإما أن يكون مائعا أو يكون جامدا، فإن كان مائعا ووقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر، وكذلك العجين فإنه يتشرب النجاسة، وكذلك باطن حد أو إناء يتشرب النجاسة، كما لو كان هناك زير مثلا أو الدوارق اللي معروفة كانت موجودة هنا من الفخار فإن هذه تتشرب ما يوضع فيها، وكذلك لو كان هناك سكين عند صناعتها سقيت نجاسة كما تسقى السم فإن هذه لا تطهر بالغسل لأن هذه تتشرب النجاسة ولا يمكن عزل النجاسة عنها. أما إذا كان الدهن جامدا سمن جامد أو زيت جامد فإن هذا إذا وقعت فيه النجاسة تشال النجاسة وما حولها، أي ما قاربها وما يحيط بها مما يظن أنه يكون قد تأثر بالنجاسة، والبقية يكون باقيا على طهارته. فإن اختلط ولم ينضبط يعني اختلط موضع النجاسة بغيره ولم ينضبط ولم يعرف مكان النجاسة فإنه يحرم استعماله لأنه تيقن أنه تنجس ولا يعرف الموضع الذي وقعت فيه النجاسة. إن خبي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. هذه مسألة قد تحصل لكثير من الناس لأنها كثيرة الوقوع. يقول إذا تنجس بدن الإنسان أو ثوبه أو بقعة ضيقة في مكان ضيق من فراشه أو نحو ذلك أو من الغرفة الصغيرة، لكنه لا يدري أين هو، لا يدري موضع النجاسة بالضبط ما هو، فماذا يعمل؟ قال يغسل الموضع الذي يغلب على ظنه أنه وقعت فيه النجاسة وما حوله حتى يطمئن إلى أنه غسل النجاسة جميعا. فإذا كان مثلا يعرف أن في مقدمة ثوبه بقعة بمقدار الظفر، لكن لا يدري هل هي في أعلى ثوبه أو في وسطه أو في أسفله أو يمين قليلا أو يمين يسارا، فيغسل كل هذا الموضع لأجل أن يخرج من هذا الأمر بيقين، لأن النجاسة موجودة بيقين فلا بد من أن يغسلها بيقين. وكيف يتيقن هذا؟ إذا غسل كل ما يظن أنه وقعت فيه النجاسة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. إذا كان يعرف أن ثوبه وقعت فيه النجاسة لكن لا يدري هل في المقدمة أو المؤخرة أو في الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار، قال يغسله جميعا لأنه لا يطمئن إلى أنه غسل النجاسة إلا بهذا، فيغسله جميعه. قال إذا كان يعلم أن النجاسة في أحد كميه لكن لا يدري هل هو الكم اليمين ولا اليسار، قال يغسل الاثنين. قال إذا كان إنسان في أرض فضاء، أرض واسعة، وهو يعلم أنه وقعت فيها نجاسة لكن لا يدري أين هي، قال يصلي حيث شاء، لأن هذا واسع ويصعب عليه أن يغسل كل الأرض التي أمامه، فيصلي في أي مكان لأن صلاته في هذا المكان مشكوك في أنه وقع صلى على النجاسة، والأصل طهارة هذا المكان ونجاسته مشكوك فيها، فيبني على اليقين وهو الطهارة. ويطهر بول وقي غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب، قاله في المبدع ولعابهما طاهر. هذه المسألة تحصل لكثير من الناس أيضا، وهي إذا كان هناك صبي ذكر لم يأكل الطعام عمره 3 أشهر، فبال في حجر الإنسان فتنجس منه، فكيف يغسله؟ قال يكفي فيه النضح، يرش عليه الماء ويكفي، وكذلك قيئه. أما إذا أكل الطعام صار يطعم فإنه لا بد من غسله كغائطه وكبول غيره، كبول الجارية البنت والكبير أيضا فلا بد من غسله. والحكمة في هذا والله أعلم هو أن الذكر بوله ينتشر ويؤذي، وذلك أن الناس لم يكن عندهم مثل ما هو موجود عند كثير من الناس الآن استعمال الوسائل الواقية من الحفائض وغيرها، فإذا أنه بال فإنه يرش منطقة كثيرة وكبيرة بخلاف غيره فإنه أرفق منه وأهون، والله أعلم. وهناك تعليلات طبية قالوا إنه فيه من الأحماض التي هي أخف من غيره، فبول الجارية فيه أحماض قوية وأثرها في النجاسة أقوى من الغلام، والله أعلم بالصواب. وعلى كل حال الذي يهمنا هو طريقة الغسل، فالغلام إذا لم يطعم أي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النضح، لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطفل فأجلس في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فهذا دليل على أنه ينضح ولا يحتاج إلى غسل، وهذا من سماحة الشريعة ورحمة الأمة. ولعابهما طاهر أي لعاب الأطفال صغارا وكبارا طاهر، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس، ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، عن يسير وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولو إن كان من سبيل قبول أو دبر، واليسير ما لا يفحش في كل أحد بحسبه في نفس كل أحد بحسبه، ويضم مفترق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. قال ويعفى في غير المائعات عن وغير المطعومات عن يسير الدم، يعني إذا كان على ثوب الإنسان وعلى بدنه آثار يسيرة من الدم فإنها يصح للإنسان أن يصلي بها، ولو كان حيضا أو نفاسا، يعني لو كانت امرأة بقي في ثوبها نقط يسيرة من آثار الحيض أو النفاس فإنها لا تؤثر، أو الاستحاضة. وكذلك الشيء اليسير من القيح والصديد من حيوان طاهر لا حيوان نجس، فإن هذه الأشياء يعفى عنها، إلا إذا كان من قبل أو دبر أي القيح والصديد فإنه لا يعفى عنه. ما هو اليسير؟ الشيء اليسير ما هو؟ قال هو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني أن المقياس في هذا لنفس الإنسان، فأنت عندك أن هذا شيء يسير لا تغسله، لا يحتاج إلى غسل، ولو كان عند شخص آخر يعتبره كثير وفاحش فأنت بحسبك أو بحسب ما ألفته واعتدته وتعرفه أن هذا شيء يسير وشيء لا يحتاج إلى غسل فلا يلزمك غسله. قال وما ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني إذا كان مثلا هناك إنسان مثل جزار وفي ثوبه بقع، لكن بقعة هنا وبقعة هنا وبقعة هنا، إذا ضمت هذه البقع هل تعتبر كثيرة ولا تعتبر قليلة؟ إذا كانت تعتبر كثيرة فيجب غسلها، ولو كانت كل نقطة ومفردها تعتبر صغيرة ويسيرة. لكن إذا جمعناها، إذا كانت إذا اجتمعت تعتبر كثيرة فإنه يجب غسلها. ثم قال إن دم السمك يعتبر طاهر، وكذلك دم الذي ليس له نفس سائلة مثل البعوض والبق والقمل، فإن هذه الأشياء لا نفس لها سائلة، وكذلك العقرب. ودم الشهيد عليه، الشهيد دمه عليه طاهر لا على غيره، فإن دمه على غيره يعتبر نجس، لكن عليه هو يعتبر طاهر، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. وما يبقى في اللحم وعروقه فإن هذا أيضا لا يؤثر، ولو طفى على سطح القدر ونحوه فلا يعتبر نجسا. ولو ظهرت حمرته، أي ظهرت حمرته في العروق على اللحم ونحو ذلك، فإنه يعتبر طاهرا. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد ولا ينجس. قال ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، يعني أن الإنسان إذا استجمر بالحجارة بثلاثة أحجار منقية ثم بعد هذا بقي أثر فإنه لا يؤثر ويعفى عنه، ما دام أنه قد استوفى العدد وهو الثلاث مرات. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. قال الآدمي لا يصير نجسا بالموت بل هو طاهر، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله المؤمن لا ينجس، أي سواء كان حيا أو ميتا، فالمؤمن طاهر والموت لا ينجسه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. نعم. قال الشيء الذي لا نفس له سائلة مثل البق والعقرب والبعوض والنمل وما شابه ذلك وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت. أما لو كان متولدا من نجس كما لو كان يعيش في كنيف في بيارات ونحوها فإنه يعتبر نجس، لكن إذا كان في مكان طاهر ويعيش في مكان طاهر أو متولد من أرض طاهرة فإنه يعتبر طاهرا، لا فرق في هذا بين أن يكون بريا أو بحريا. فلو أنه مات في ماء أو غيره فإن هذا الشيء لا ينجس بموته فيه. وبعض ما يفطر لحمه ومنيه وروثه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه. ولو أبيح للضرورة لا أمرهم بغسله بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. قال بول الآدمي، بول ما يؤكل لحمه مثل الإبل والبقر والغنم وروثه طاهرة، وكذلك منيه كلها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه العرانيين يشتكون من أمراض يعانون منها أمرهم بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كانت أبوالها نجسة لما أمرهم بالشرب منها، فدل ذلك على طهارتها، طهارة أبوال الإبل وكذلك غيرها مما يؤكل لحمه من البقر والغنم ونحوها. فإن النجس لا يباح للإنسان أن يشربه أو يتداوى به، ولو كان للضرورة إذنه لهم بالشرب من أبوالها أو الاغتسال بها لو كان للضرورة لأمرهم بأن يغسلوا أثرها عندما يريد الصلاة، ولم يأمرهم بشيء من ذلك، فدل هذا على طهارتها. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة: كنت أفرك المي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. قال: ومني الآدمي طاهر، ليس بنجس، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أحيانا لا تغسل دليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في بعض الأحيان لا تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تكتفي بفركه وهو يابس، يكون يابسا على ثوبه فتفركه ويخرج ويصلي من دون غسل. ولو كان نجسا للزم غسله، لأن الثوب يكون قد تشرب بعض أجزائه فيحتاج إلى غسل. فهذا دليل على أنه طاهر وأنه يستحب فرك يابسه وغسل ربه. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق، وما سال من الفم وقت النوم. قال: كذلك رطوبة فرج المرأة طاهرة أيضا، طاهر وكذلك العرق والريق والمخاض والبلغم، كل هذه الأشياء ليست بنجسة. وكذلك ما يسيل من الفم وقت النوم من اللعاب، فإن هذه الأشياء كلها طاهرة وليست بنجسة. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، غير مكروهة، غير دجاجة مخلاة. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. فسؤر الهرة وغيرها، السؤر هو بقية الطعام وبقية الشراب، فإذا شرب من شيء وأبقى البقية أو أكل من شيء وأبقى البقية فيسمى سؤرا، لأنه اختلط بلعابه وآثار فمه. فالهرة سؤرها طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا شربت حليبا فإن بقيته طاهر ولا يراق، أو شربت من ماء أو أكلت من طعام فإن هذا الطعام طاهر، أو أكلت من الدهن أو الزيت أو غيرها فإنه طاهر ولا يتأثر. وكذلك ما دونها في الخلقة فإنه طاهر، لو كان هناك مثلا فأرة شربت أو أكلت من خبز أو غيره فإنه لا يتنجس، إلا الدجاجة المخلات. الدجاجة المخلات هي التي تركت في الخلاء تأكل من العذرة، فإن هذه تتنجس بسبب أكلها من العذرة. والسؤر بضم السين مهموز، بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. قال: إذا أن الهر أي القط أو الطفل كان في فمه نجاسة ثم أكل أو شرب من مائع، فهل يتنجس هذا الطعام الذي أكل منه أو شرب منه؟ قال: إنه لا يتنجس، لأن هذا مما تعم به البلوى. أما لو كانت النجاسة بيده ووقعت على هذا الطعام أو هذا الشراب فإنها تتنجس، لأن هذا مما لا تعم به البلوى. ولو وقع ما ينضم دبوره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. يقول: لو أن هناك شيء من الحشرات أو الفويسقات مما ينضم دبره، يعني أي ليس مرتخيا، فوقع في مائع ولم يمت، كما لو وقعت فارة في دهن ولم تمت فيه وأخرجت حية فإنها من النوع الذي ينضم دبره فإنه لا يتنجس. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الخرة خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة. يقول إن سباع البهائم نجسة مثل الأسد ومثل بقية السباع كالذئب وغيرها تعتبر نجسة، وكذلك السباع الطير مثل الحدأة والغراب فإن هذه الأشياء نجسة، وكذلك الحمار الأهلي، وكذلك البغل الذي تولد من الحمار الأهلي تعتبر نجسة، أما الحمار الوحشي فإنه طاهر. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمير يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. يقول أجزاء هذه الحيوانات والسباع والطيور تعتبر نجسة، ففضلاتها أيضا كذلك نجسة، لأنها مما لا يؤكل لحمه، فأجزاؤها وفضلاتها كلها داخلة في النجاسة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما يأتيه من السباع فقال إذا كان قلتين لا ينجسه شيء، بمعنى هذا أنه ينجسه إذا كان أقل من قلتين، والذي يأتيه هو هذه السباع. ولما سئل عن الحمر في يوم خيبر قال إنها رجس، والرجس هو النجس. ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.